إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب قرآن السهرة. قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ أبو العنيش عيشة، يتلو من سورتي آل عمران والرحمن. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب Thank you. بكلمة من الله Thank you. إِنَّ صلوا على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه وعلى ذات عرشه. علم القرآن. الله خلق وَقَالَ لِلْأَمَامِ فِي Yeah.